سبحان الله، الواحد كل ما بيقرأ القرآن أكتر وبيرتبط بالقرآن أكتر، سبحان الله ربنا عز وجل بيفتح ليك في معاني في غاية الأهمية. تعالوا يلا نخش في القرآن النهاردة. اتكلمت معاكم امبارح عن لحظة حتمية في حياة كل إنسان منا، وهي لحظة الموت. وبدأت معاكم أتكلم معاكم إزاي القرآن فعلا أبدع في تصوير هذه اللحظة، ما بين حالة أهل الإيمان، الملائكة بتتنزل عليهم بالبشارة وبالروح والريحان، وبين أهل المعصية. النهاردة هتقف مع أربع وقفات إذا ربنا سبحانه وتعالى بارك لنا في الوقت، مع أربع مواطن في القرآن وربنا بيوصف لنا هذه اللحظة. الموطن الأول في سورة القيامة، والموطن ده بنكلم بيه الناس اللي فرطت في القرآن وضيعت القرآن وما بتقرأش القرآن وأهملت القرآن ونبذت القرآن وراء ظهرها. حتى في الشهر الكريم، حتى في الشهر الكريم ممكن مثلا انت جاي صلاة التراويح فلقيت قاعد على القهوة، شفته بعينيك قاعد على القهوة، خلصت التراويح، خلصت التهجد، وخلصت شغل المسجد، وانا راجع بالعربية لقيته لسه قاعد على القهوة. حتى في الليالي المباركة دي فتحس بساعتها، والله العظيم ساعتها يا رب خذ بقلبه ونصيته اليك، يا رب عجل له بالهداية يا رب. عارفين في موطن سورة قاف، عفوا، في موطن سورة القيامة ربنا بيوصف لنا حال الإنسان اللي بعد عن القرآن قوي وعمل فجوة بينه وبين القرآن. شوف القرآن ازاي بيصور ليك اللحظة دي للشخص ده اللي بعد قوي عن القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من، خلاص الروح بلغت للتراقي، هنا دي التراقي، التراقي هو العظم اللي هنا ده، فالروح خلاص اتسحبت من الجسم كله، خلاص روح الإنسان هنا، هو لسه لحد اللحظة دي عايش، لحد اللحظة دي هو إنسان حي. بينه وبين الوفاة لحظة، إن الملائكة تسحب بس الروح الحتة دي. تخيل معايا إنسان في اللحظة دي أعظم أمنية بالنسبة له إيه؟ من راق. مين بقى من راق؟ تعالوا بقى نشوف كلمات أهل التفسير عشان أقول لكم إحنا محتاجين نقرأ القرآن كده. ابن مسعود له قولين في المسألة. القول الأولاني: وقيل من راق؟ قال: علم يقينا أنه لا ينفع في هذه اللحظة إلا القرآن، فطلب من يسمعه القرآن. يا جماعة شوفوا لي حد يسمع لي قرآن، شوفوا لي حد يقرأ في وداني قرآن، أنا عايز أخرج من الدنيا والأهم حاجة بالنسبة لي شوية قرآن بس. وهذه أمنية من أعظم أمنيات الإنسان اللي نايم على فراش الموت. شوفوا، ساب الصلاة وساب الصيام، ساب كل الطاعات، يا جماعة القرآن، هاتوا لي حد يسمعني قرآن. أنا أيقنت الآن إن النجاة الحقيقية في القرآن، سمعوني قرآن. فقال ابن عباس رضي الله عنه: وقيل من راق، أي من الرقية، أي من يسمعه القرآن. شوف شدة لهفة الإنسان ده، عايز يسمع شوية قرآن. القول الثاني، وهذا القول أشد من القول الأول، وهذا القول الثاني برضو ينسب لابن عباس رضي الله عنه: وقيل من راق، قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الملائكة لتنفر من روح العاصي والكافر. الملائكة، ملائكة الموت المعاونة لملك الموت، لما ترى هذه النفس الخبيثة وهذه الروح الخبيثة بتنفر منها. وهنا الإنسان اللي ميت ده يرى ملك الموت مع الفزع بتاعت ملك الموت وفزعة رؤيته، وهو ينادي من راق، أي من يرتقي بهذه الروح، مين اللي هيطلع بيها؟ واللحظة دي من أشد اللحظات اللي ممكن تمر على الميت ده اللي ياما ضيع طاعة الله في الدنيا. عارفين ليه؟ لأنه مش عارف هو أنا ربنا هيتغمدني برحمته، فتيجي ملائكة الرحمة تسحب الحتة دي من الروح، ولا ملائكة العذاب هي اللي هتيجي تقبض روحي علشان أعمالي السيئة للفترة الطويلة اللي أنا عملتها فأنا أروح للعذاب؟ لحظة الانتظار المتعلقة بالمصير في الوقت ده من أشد اللحظات المتعلقة بهذا الإنسان. مش كده وبس، تعالوا نكمل الآيات. وقيل من راق وظن أنه الفراق، يعني ظن هنا بمعنى أيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. يعني إيه؟ يعني إيه التفت الساق بالساق؟ الرجلين تتضم على بعضها كده. طب تعالوا نسأل ابن عباس ونسأل العلماء هو ايه معنى الآية دي. عارف هحاول اقربها لك شوية. واحد والدته ستة كبيرة بتعدي شريط القطر عادي خالص وماشي على رجلها ومفيش اي حاجة، مرة واحدة سمعت صوت القطر جاي من بعيد وهو جاي بسرعة كده، رجلها اتكعبلت في بعضها وقعت ماتت. هي اتكعبلت ليه؟ من الخضة. الله ينور عليكم. ودي عادة الانسان انه لما يخاف يتكعبل يقع. فقالوا ان هو من شدة ما يرى من الاهوال والشدائد، من شدة الرعب رجليه لفت في بعضها. وده قول. قول تاني من اقوال اهل العلم قالوا لا يا جماعة، ليس المقصود بالساق الساق بالمعنى المعروف عندنا، وانما العرب جرت عادتهم في لغتهم انهم يعبرون عن المحن العظام والشدائد الكبار بانها ساق. يقول لك وقفت المعركة على ساق، يعني الشدة. ده ربنا بيقول لنا ان هو في اللحظة دي الشدائد بدأت تركب بعضها على بعض. هل شدائد الخروج من الدنيا، ولا الشدائد المتعلقة برؤية الباب بتاعه اللي شايف منه مقعده في النار، ولا الشدائد المتعلقة انه مش قادر يتوب ولا عارف يرجع عن الذنب اللي وقع فيه؟ اصبحت الشدائد محيطة بالانسان ده. ليه انا احط نفسي في موطن زي ده اصلا؟ كان الحسن رضي الله عنه هو يفسر هذه الآية يقول يا ابن آدم ليه يا ابن آدم ليه حياتك قضيتها معصية بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ابن آدم إياك أن يجتمع عليك مصيبتان، ألم الموت وألم الفوت، ألم الموت وشدائد الموت وأهوال الموت مع ألم الفوت أن أنت فات وقت التوبة، ما عادش ليك توبة دلوقتي. ليه؟ بادل لتوبة، بادل لرجوع، شوف التقصير اللي عندك فين في طاعة الله عز وجل وقول خلاص لا أنا ما عندش هعمل ده، تكون النتيجة أن ربنا يقبلك وربنا سبحانه وتعالى يختار لك موتة كده. والله العظيم يعني حاجة تشرح الصدر. اللي مات في الحرم المكي وهو بيطوف لابس إحرامه مش أحسن منك، اللي مات وهو على عرفة مش أحسن منك، اللي مات يوم جمعة وهو بيصلي مع الإمام صلاة الجمعة مش أحسن منك، اللي واقف قبل صلاة الفجر ورا العمود ده هو بيصلي ركعتين لله قيام ليل ومات وهو ساجد مش أحسن منك. هي القصة كلها في طبيعة التصورات اللي عندنا. في واحد موقن انه هيقابل ربنا في لحظة زي دي وان اللحظة دي ممكن تكون قريبة جدا منا، كل عسى ان يكون قريبة، فالإنسان منا يستعد لها. وده الموطن الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في القرآن. موطن تاني برضو للحظة الموت ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان. برضو الواحد ممكن يكون إنسان كويس جدا وابن ناس ومتربي، ولكن للأسف اتلم على صاحب سوء. صاحب السوء ده اللي ياما دله وخده كده ورماه في بيئة المعصية، فربنا سبحانه وتعالى بيصور لنا لحظة وفاة إنسان، لحظة موت إنسان. الإنسان ده هو من جواه كويس، ولكن للأسف سلم نفسه لرفقة السوء، سلم نفسه لأصحاب السوء. فربنا بيصور لنا اللحظة النهاية، لحظة النهاية بتاعته عاملة ازاي. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان بيقول ايه؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. هنا القرآن بيصور لنا لحظة انسان كما ورد في كتب التفسير انه ابو معيط، حد زي ولادنا، والله والله العظيم زي ولادنا، بيحب النبي قوي، يحب يسمع منه القرآن، يحب يقعد معاه، بينه وبين الإسلام لحظة بس، قرب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن صاحبه لما جه وعرف ان هو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه يا ابو معيط، انت صبأت ولا ايه، تكفرت؟ قال له ليه؟ قال أراك مع محمد تسمع له وتمشي معه وتجلس معه وتصاحبه؟ قال لا أنا ما كفرت. قال له طيب بكرة الصبح اثبت لي أن أنت ما كفرتش. عفوا عفوا، روح الصبح أبصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم وسبه بأقبح ما تعلم. وتاني يوم الصبح هو مش حابب ده، مش عايز ده، مش حابب أنه يعمل كده، بسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي سبا شديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا معيط إن خرجت من مكة قتلت. وتدور الأيام وتعدي السنين والنبي صلى الله عليه وسلم يسيب مكة خالص ويسيبها لأهلها اللي ظلموه ويسيبها ويروح المدينة، وتيجي غزوة بدر والصاحب السيء الفاسد يقول لأبي معيط يلا تعالى معانا. قال له لا، محمد نبي صلى الله عليه وسلم وقال لي إن خرجت من مكة قتلت وكلامه حق، أنا مش هعمل كده أبدا. قال له لا يا سيدي ولا تشيل هم، هذه ناقة لا تسبق، إن كانت الكرة لنا لو إحنا فايزين، لو إحنا انتصرنا تجمع عليه الغنائم، وإن كانت الكرة علينا عدت بها إلى مكة ولن يدرك أحد. وطالع غصب عنه زي كده، صاحبي اللي في يوم من الايام اداني سجاره وانا شربت السجاره غصب عني علشان اقول له انا راجل اهو، علشان في يوم من الايام اضطريت امشي مع بنت علشان صاحبي يقول لي انت هتفضل طول عمرك بتاع بابا وماما لحد امتى، اهو انا بكلم بنات اهو. وطلع ابو معيط، واول ما وصل للمعركه جاله سهم في نحره فخر ميتا. وهو بيموت بقى في لحظه موته ربنا سبحانه وتعالى بيصور لينا الصاحب السيء موقفي منه ايه وانا بموت. قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه. هنا القرآن ابدع في تصوير المشاعر، ويوم يعض الظالم على يديه بتوضح ليك قدر الندم، قدر الاسف، قدر الحسرة، قدر الالم النفسي اللي عايش فيها الإنسان ده. وهو بيقول ويوم يعض الظالم على يديه ألما وحسرة يوم يعض الظالم على يديه. نفسك في إيه يا سيدي؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني والله كنت كملت مع النبي محمد، يا ريتني كنت آمنت به، يا ريتني كنت عملت اللي يقول لي عليه. الآن لما ربنا بيكشف الحجاب عن العين بيبان للإنسان الطريق الصحيح من الطريق غير الصحيح، فبيقول يا ريتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريت كان طريقي طريق النبي، يا ريت كان طريقي طريق فلان صاحبي اللي كان بيصلي في المسجد، يا ريت كان طريقي طريق الرجل الطيب اللي كان دايما يقول لي يا ابني بلاش الطريق الوحش ده بتاع المعصية، يا ريتني مشيت وراهم. يا ويلتى، كلمة تدل على الحسرة، على الندامة، على الأسف، يا حسرته، يا ويلته، ليتني لم أتخذ فلانا صاحبه، الروايات بتقول ان هو كان ابو جهل، فهو بيموت هيقول ايه؟ يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ ابا جهل خليلا. ولكن لان القرآن يعلم، ولان الله عز وجل يعلم ان كل واحد فينا له صاحب زي ابي جهل كده مع ابي معيط، فالله سبحانه وتعالى شال الاسم وحط فلانا علشان فلانا دي تنطبق على كل شاب من الشباب له صاحب سيء، فيستشعر ان الايه بقت بتاعته. ما هو لو كان موجود في الايه يا ليت لم اتخذ فلان، يا ويلتى ليتني لم اتخذ ابا جهل خليلا، لا الايه دي مش بتاعتي بقى خلاص، دي بتاعت واحد تاني. ان ربنا سبحانه وتعالى يضع فلانا عشان يقول لك خد بالك الايه دي لنا كلنا، الايه دي لنا كلنا. لقد اضلني عن الذكر، والله يا اخوانا والله. يمكن حكيت الكلام ده هنا في المسجد قبل كده، انا دكتور حبيبنا، دكتور حبيبنا دكتور طوارئ، بيحكي لي عن حادثه. الحادثه دي هي اقرب ما يكون بالموقف اللي ربنا ذكره لنا في القران ده. اربع شباب راحوا شرم الشيخ، جابوا بنت روسيه ليفجروا معها، وهم في الطريق الخمسه جايين عملوا حادثه. يقول لي والله يا شيخ يعني جايين لنا قطع من بشاعة الحادثة متقطعين إلا شاب واحد فيهم بس، هو ده اللي كان الرمق الأخير، عارف بلغت التراقي، هو ده اللي كان الرمق الأخير وعمل يتمتم يتمتم يتمتم وأنا مش عارف هو بيقول إيه. فبيقول اضطريت إن أنا أنزل أسمع كده هو بيقول إيه. منكم لله، ربنا ينتقم منكم، أقابل ربنا وأنا أروح حزني. بيقول بيدعي على أصحابه اللي دلوه على الطريق. الله، ده هو ده اللي القرآن كان بيقوله لنا. أيوة، ما هو ربنا قال لنا من الآية دي هتفضل موجودة في حياة كل إنسان اتخذ فلانا خليلا، فضل ماشي وراه في المعصية. لحظة الموت بتبقى صعبة قوي، على النقيض بقى، والله على النقيض. شوف آية تانية بقى ربنا بيصورها لنا لأهل الدين لأهل الصلاح. قال تعالى يا سلام يا سلام في سورة البقرة، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. هو بيموت بيتكلم في ايه؟ بيتكلم على حاجة عاش طول عمره بيدل الناس عليها، طول حياته بيدل الناس على ربنا، طول حياته بيقول للناس قربوا من ربنا وتعبدوا لله، طول حياته يا جماعة ربنا طريقه. فهو بيموت، ربنا بيقول لك ان يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو بيموت، بيموت على نفس الطريق اللي كان عايش عليه، بيموت على نفس العمل اللي أفنى حياته فيه، قال هو الدعوة إلى الله، جمع ولاده. في لحظة موت كل واحد فينا مشغول بنفسه، ولكن يا سلام الناس اللي عاشت طول عمرها تدعو إلى الله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يا أولاد هتعبدوا إيه من بعدي؟ شوف الأب اللي حريص على تصحيح الاعتقاد لأبنائه، شوف الأب اللي حريص على تصحيح العبودية عند أبنائه، اللي عاش طول حياته يربي ويعلم، وهو بيموت برضه بيموت وهو بيربي وبيعلم. عايز أقول إن اللحظة دي أنت اللي بتختارها، لحظة حياة، لحظة وفاتك وخروجك من الدنيا أنت اللي بتختارها. لأن ربنا وضع لنا قانون كبير قوي، أن الإنسان منا يعيش يموت على ما عاش عليه. أنت عشت على إيه؟ انت عشت الحمد لله ما بين المساجد، ما بين القرآن، ما بين عمارة الأرض، مشيت بين الناس بالأخلاق الطيبة، كنت بر بوالديك، وصل للرحم، انت هتموت كده، انت هتموت كده. طب واللي فضل طول عمره ماشي في معصية وماشي في بعد عن الله عز وجل، لما بيموت برضو بيموت كده. هرجع تاني وأقول اللي مات وهو بيطوف حوالين بيت الله الحرام، الموضوع مش صدفة، الموضوع هو عبارة عن ثمرة لمجهود قديم عمله. اللي مات في يوم من الأيام هو بيقرأ قرآن، دي ثمرة لعمل قديم عمله. أختم معاكم بموقف مش من الأنبياء ولا المرسلين ولا التابعين ولا الصحابة، ولكن أم من أمهاتنا الفاضلات عاشت طول عمرها عندنا هنا في الجمعية الشرعية إن شاء الله لا قوة إلا بالله، بلغت من العمر تجاوزت 60، ومع ذلك كل يوم تطلع جاري على الجمعية الشرعية عشان المحافظة هناك بتحفظها قرآن وبتعلمها قرآن. ايه المشكلة بقى عندي 60 سنة ولسه بحفظ قل هو الله واحد؟ ما عنديش مشكلة، بس اهم حاجة احط رجلي على الطريق. كانت تقعد في المسجد تصلي مغرب وعشاء وتحضر مجلس علم وتحضر درس علم. كانت حريصة قوي رغم كبر السن ان هي تصوم وتصوم ايام كتير لله سبحانه وتعالى، لدرجة ان امي وخالاتي يقولوا لي يا ابني كلمها قول لها هوني على نفسك شوية، ما يبقاش الصيام كتير كده، ما يبقاش القيام كتير كده. فأقول لها يا خالتي الله يحفظك هوني على نفسك، انت السن برضو حرام تاخدي الفترة الكبيرة دي الصيام. طب لما قيام اهدي على نفسك شوية، مش لازم 4 ساعات، صلي ساعة واحدة بس وريحي. السن يا امي السن الله يحفظك. تقول لي يا ابني انا بعد للحظة اللي هاخد فيها الحياة، انا نفسي اموت يا ابني وانا ساجدة. والله كانت دايما تقول لي كده، يا ابني انا نفسي اموت ساجدة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى تتعب شوية تعمل عملية، ثالث يوم من العملية تقول لحفيدتها قومي يا بنتي وضيني، قومي يا بنتي لبسيني أحسن جلبية، سرحي لي شعري بقى، قصي لي ضوافري، قومي بقى هاتي لي مصحفي. وهي عاملة عملية كانت شايلة الغدة الدرقية، يعني ورم في الغدة الدرقية، يعني مش عملية بسيطة، مذبوحة. قومي يا بنتي هاتي لي المصحف، وتقعد في الأرض مش قادرة تقف، تفتح مصحفها وتبدأ تقرأ في كتاب الله وتركع، وفي السجدة الأولانية فاضت روحها، ماتت وهي سجدة. اللي كانت بتقول لي أنا عايز أموت سجدة، ماتت وهي سجدة، ماتت وهي في قيام ليل، ماتت ومصحفها على قلبها وصدرها. الناس دي لما بتوصل للمراحل دي ما بتبقاش صدف، ولكن هو عبارة عن مجهود احنا بذلناه، فبتكون نتيجة ربنا بيقول لنا وادي ثمرة مجهودكم اللي انتوا تعبتوا في الدنيا، ادي ثمرة المجهود اللي انتوا بذلتوه في الدنيا، انا بقى اكافئكم في اللحظة دي. احنا عايزين كل واحد مننا من النهاردة يركز في عمل صالح يجتهد فيه ويجيب اخره فيه، ويقول يا رب يا رب انا تعبت في الدنيا في العمل ده، ونرجو منك يا رب ان توفقنا لحسن الختام. أسأل الله أن يرزقنا إياكم حسن الختام. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.